سؤال سبعة. منين كتكون العربة ديالي مجهزة بالأكياس الواقية؟ ربط حزام السلامة هو إجباري. الجواب واحد. ما عنده حتى منفعة. الجواب زوج. اختياري. الجواب ثلاثة.